بحثنا في الدعوة كدعوة مش نتكلم في فرد، فأنا ما بقدر أتكلم عنك أنت تتمثل الدعوة السلفية. أما قد تكون متشدد، قد تكون متسامح، قد تكون متساهب، فهذا لا يلحق بالدعوة. حكم على السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان؟ لا، مش من خلال ما يحصل من السلفيين، من خلال ما يحصل من بعضهم. نعم، تشدد بعقيدة مش دم، كانت عقيدة واضحة ما في مسمى فيها. إذا أخذ التشدد بمعنى التبسط والاتفاق والمحاربة طبعا هذا ما في، هذا ما في خلاف. الذي يعتقد عقيدة شو معنى فتشدد فيها بمعنى عدم التكامل والتجاوز والحلول الوسط هذا مطلوب. الان يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني عليكم السلام. هو نفس الموضوع خطير فعلا، ما عاد موضوع هو نسيتنا عشان الموضوع فوق وتحت هذه العلاقه مما عم فيه بلوى ان الناس اي يعني جمهور الناس يعني ايضا في كل مكان فيقابله يعني صمود بالحق سلامة الله وتصدي بالحق. ايوه هذا المعروف عند الناس. فهذا هو طبعا الانسان لما يكون في موضوع يقول هذا الكلام ولما يسمع هذا الكلام وجهه به صعب عليه، لان من جهل شيئا هذا هو بنوا طبعا بقية الآراء اللي وردت الأقوال كثيرة في المسائل. نعم، في سؤولها الجهل والضلال والخطأ هكذا علنا جهارا نهارا. مين هذا؟ هذا مثلا مين؟ هذا واحد المضارع. وهذا اتهم هذا بقى نشوف. هذا اتهم أبوه أبوه تتهم تهمة سهلة، بس المهم أنك تثبت لك هذا. لكن انا بعرفه من السلفيين. اثبت له انصحه. لا هذا كويس. الله يدير بالك. والله على لا تشعر استاذ انه عندهم تشدد في ارائهم واراء شيخهم بحيث ان الاراء الاخرى خطأ ضلال الى اخره. مثلا ايوه مثلا لا يعني انت موضوع صلاة التراويح لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي. طيب فإذا الله يهديك. وين تصحيح؟ عم تآخذ ناس عمل ناس، يعني هلا صحابي شردوا عن الخط، بتآخذ الصحابي الآخرين؟ الله يهديك انت ومن وراك. بس واقعا والله واقعا كثير منهم يفعل هذا. هنا واحد منهم انا شايف بعيني عم اقول لك في عندك